فلا كلام. طب ازاي يستوي هذا الكلام؟ طب ما هو يقول حدثنا ويسكت ويجلد حتى في التحديد، فكيف يقبل منه ان يقول حدثنا؟ فالحقيقه له اضطراب في عباره ابن سعد فيما يتعلق بالمقدمي، وانا ارى ان المقدمي بريء من هذا التدليس لامور. الامر الاول ان البخاري ومسلم قد اخرجا له بصيغه التحديث، فلو اتهمناه بتدليس السكوت لاخرجنا احاديثه في البخاري ومسلم وحكمنا عليها بالتدليس، ولم يقل هذا احد اطلاقا. ثانيا ان ابن سعد ليس بعمده اذا تفرد. نعم اتهمه ابن معين واحمد والنسائي وغيرهم بالتدليس، لكن اتهموه باطلاق، قالوا مدلس، ولم يعينوا نوع التدليس الذي عينه ابن سعد. وفي هذه الساري مقدمة فتح الباري للحافظ ابن حجر في عديد من الرواة يقول ابن سعد ليس بعمدة إذا تفرد، أي إذا تفرد بجرح راو عن جميع الأئمة فهذا ليس بعمدة، أي لا نعتمد عليه كابن معين وكأحمد بن حنبل وكالنسائي وابي حاتم وابي زرعه وهؤلاء الساده. ثالثا ان محمد بن سعد اللي هو ابن سعد يعني صاحب الطبقات اخذ كثيرا من ماده كتاب الطبقات من كتاب الواقدي، والواقدي هو محمد بن عمر وهو كذاب. وكان الشيخ الألباني لما ذكرت له هذا الكلام استشكل هذه النقطة الأخيرة وقال كيف لابن سعد أن يأخذ من الواقدي ولا يعلم للواقدي جرح ولا تعديل، الذي يفتش في كتب الجرح والتعديل المتأخرة كالتهذيب وأصله يرى أن الواقدي ليس له كلام بقدح أو بمدح فيما يتعلق بالرواة، وابن سعد من المكثرين في الجرح والتعديل، فيقول كيف يستقيم هذا الأمر. فلما رجعت وفتشت وجدت فعلا أن للواقدي كتاب اسم كتاب الطبقات لكنه فقد، ونبه على ذلك أحد المستشرقين الذين حققوا كتابه، أي كتاب الواقدي اسم المغازي، ذكر كتب الواقدي كلها الموجودة في المصنفات فذكر منها كتاب الطبقات. ابن سعد فعلا اخذ معظم او كثير من ماده كتابه الطبقات الكبرى من طبقات الواقدي. المهم ان تدليس السكوت هذا ان ثبت على راو فعلا فهذا الراوي لا يؤخذ بحديثه كله سواء عنعن او صرح بالتحديث. سنتكلم اليوم ان شاء الله على العداله، والعداله كما يعرفها العلماء وفيه اختلاف كثير في حدها وتعريفها هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع مع البراءة من أسباب الفسق وخوارم المروءة. هذا تقريبا هو أجمع تفسير أو تعريف للعدالة، هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع مع البراءة من أسباب الفسق وخوارم المروءة. وقد ذكر ابن الصلاح وغيره أن للعدالة خمسة أقسام، خمسة شروط: أن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، خاليا من أسباب الفسق وخوارم المروءة. إذا التعريف السابق هذا فيه خمسة شروط. ما معنى كلمة عدل؟ كما قال الله عز وجل يحكم به ذوى عدل منكم. العدل هو الإنسان المستقيم حسن السيرة، هذا معنى العدل. الإنسان لا يتهم بشيء في دينه ولا في مروءته، فهذا هو الذي يسمى بالعدل. والعدل ضد ايه؟ ضد الفاسق. انسان ليس بعدل يعني فاسق.